باب إعراب الفعل. ارفع مضارعا إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد وابيلا انصبه وكي كذا بيئا لا بعد علم والتي من بعد ظن فانصب بها والرفع صحح واعتقد تخفيفها من أن فهو مضطرد وبعضهم أهمال أن حملا على ما أختها حيث استحقت عمالا وناصبوا بإذن المستقبلا إن صدرت والفعل بعد موصلا أو قبله اليمين وانصب وارفعا إذا من بعد عطف وقعا وبين لا ولا مجرين التزم إظهار أن ناصبة وإن عدم لا فاء نعم مظهرا أو مضمرا وبعد نفي كان حتما أضميرا كذاك بعد أو إذا يصلح في موضعها حتى أو إلا أن خافي وبعد حتى هكذا إضمار أن حتم كجد حتى تسر ذا حازن وتلو حتى حال نوم أولا به ارفعنا وانصب المستقبلا وبعد فا جواب نفي أو طالب محضين أن وسترها حتم ناصب والواو كالفاء إن تفد مفهوما مع كلا تكن جلدا وتظهر الجازع وبعد غير النفي جزمان اعتمد إن تسقط الفاء والجزاء قد قوصد وشرط جزم بعد نهي أن تضع إن قبل لا دون تخالف يقع والأمر إن كان بغير فعل فلا تنصب جوابه وجزمه قبالا والفعل بعد الفاء في الرجاء نصب كنصب ما إلى التمني ينتسب وإن على اسم خالص فعل نضف تنصيبه أن ثابتا أو منحذف وشذ حذف أن ونصب في سوى ما مر فاقبل منهما عدل رواه.